בא לקדם את זה אחרי זה. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفصل الأول: الأدلة المتفق عليها. نعم، سبق في المقدمة بينا أن هناك أدلة اشتهر بين العلماء أنها متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وإن كان يعني كما سنرى في حقيقة الأمر يغلب أن هذه الأدلة كلها متفق عليها. نعم، فالآن في الكلام عن متفق عليها، وذكرنا بأنها القرآن والسنة والإجماع والقياس. قال: المبحث الأول الكتاب، أو يقال القرآن. قال: هما اسمان، يعني الكتاب والقرآن، اسمان اشتهر بهما الكلام الذي نزل به جبريل عليه السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا سمي إيش؟ الكتاب، ذلك الكتاب. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أيضا إذا سمي في هذه الآية الكتاب، أو الذي أنزله الله تعالى. وقد ذكر بهذه التسمية، يعني باسم الكتاب، أكثر من 230 مرة في آيات الله عز وجل. إذا استعرضنا يعني القرآن، نجد أنها يعني كلمة الكتاب بهذا بمعنى ما نزل على محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه تكرر بهذا العدد. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهنا نجد أنه سمي بالقرآن. قال: ولقد ذكر بهذه التسمية في آيات الله تعالى ما يقرب 60 مرة، يعني ذكر باسم الكتاب أكثر. وقد ذكر بأسماء أخرى، أو بأسماء أخرى في آيات الله تعالى، اعتنت في جمعها وبيانها كتب علوم القرآن. يعني هنا أصول نعرف في القرآن بإيجاز، بينما هناك كتب تعتبر موسوعات في علوم القرآن، منها كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ومنها البرهان للزركشي، نعم، وكتب كثيرة. نعم، قال: المطلب الأول تعريف القرآن وخصائصه. تعريفه: قال: هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ عربي المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا بالتواتر والمعجز بأقصر سورة منه والمكتوب بين دفتي المصحف. يعني هذا التعريف نفسه ذكر الخصائص من هذا الكتاب. إذن نبحث بالخصائص فهي شرح لهذا التعريف. قال: من تعريف القرآن نستنتج خصائص له. أولا، فهو كلام الله تعالى المنزل، فلا يسمى قرآنا كلام غيره سبحانه ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقال له القرآن هو الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام بلفظه نعم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيخرج بهذا الحديث النبوي. هل يقال له القرآن؟ لا يقال له القرآن، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما يسمى بالحديث القدسي، أحيانا نسمع نقول هذا حديث قدسي، بل هناك كتب نعم جمع فيها ما يطلق عليه حديث قدسي. ما هو؟ قال: وهو ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. أحاديث كثيرة نجد أنها بدأت بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، لأن اللفظ يعني في هذا الحديث القدسي. لماذا لا نقول عنه قرآن؟ لأن اللفظ ليس موحى به من عند الله تعالى، وإنما المعنى ألقي، يعني نزل جبريل بالمعنى، نزل جبريل بالمعنى. نعم. بينما يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كما علمنا لا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: لأن اللفظ ليس منزلا من عند الله عز وجل، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى موحى به من عند الله تعالى، ولذلك ينسب إليه سبحانه ويسمى حديثا قدسيا. مثال ذلك، قال: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. أن الذي يقول قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله تعالى أن نكون في عباد هؤلاء الصالحين. نعم. أعددت، هيأت لهم، هيأت لهم ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. الحديث الذي قلنا المعنى من الله خطر، يعني يقول أخونا أبو عماد إنه إيش إذا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا المعنى يعني من الله تعالى، هو يعني على سبيل المجاز ممكن أن نقول، لكن الأولى أن نقول يعني اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طالما أنه لم ينزل نعم وحي من الله تعالى يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول، فكأنه موحى به من عند الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، العلماء يفسرون الحكمة هنا بالسنة، بالسنة. فإذا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى هو من الله تعالى، يعني لا حرج، لكن على سبيل المجاز. نعم. قال: وهو ذو لفظ عربي. إذن هو الكلام المنزل وهو ذو لفظ عربي، فلا يقرأ بغير اللغة العربية. ليس لأحد أن يترجم كلمات القرآن للغة أخرى ويقول هذا قرآن، لا، هذا ليس بالقرآن، إنما هذا تفسير للقرآن إذا كان تفسيرا صحيحا، وكان هذا المترجم على معرفة بلغة القرآن نعم وبأسلوب القرآن وباللغة التي يترجم إليها. معرفة صحيحة دقيقة. قال: ولا تصح ترجمته إلى لغة أخرى على أنه قرآن، وإنما يترجم تفسيره. لأنه لو ترجم وقلنا هذا قرآن، الله أعلم كم ألف يعني قرآن سوف يكون كغيره من الكتب التي وصلت في يوم من الأيام إلى 400 إلى 400، واختير من بينها ثم اختير من بينها، نعم، إلى غير ذلك. قال: وإنما يترجم تفسيره، وتعتبر ترجمته تفسيرا إذا كانت صحيحة سليمة. مو أي واحد يأتي ويقول أنا أترجم القرآن، لابد أن يكون يفهم اللغة العربية، نعم، اللغة التي نزل بها القرآن بمجازاتها وبكناياتها وبتشبيهاتها وباستعاراتها، يفهم اللغة العربية فهما عميقا ودقيقا حتى يستطيع أن يفسر القرآن. أما أي واحد هيك يعني على هامش الأخبار يسمي حاله مفسر، لا، نعم، مفسر منامات. وحين يترجم إلى لغة أخرى ينبغي أيضا أن يكون ضليعا بتلك اللغة، ممن يعرف لغة القرآن وأساليب استعمالاتها والقواعد التشريعية. أيضا لابد أن يعرف القواعد التشريعية، إذن ينبغي أن يكون متخصصا في علوم الشريعة، وكان متمكنا من اللغة التي يترجم إليها، وهو متعبد بتلاوته، أي إن قراءته من حيث هي عبادة، مجرد أن يقرأ القرآن فهو عبادة ويؤجر على قراءته، فيؤجر قارئ القرآن على تلاوته له. طبعا الذي يقرأه وهو مؤمن به، مؤمن مسلم مؤمن بهذا القرآن، يجلس فيقرأ القرآن. قلنا له: ماذا نويت بقراءتي؟ ايش يعني ماذا انوي بقراءتي؟ انا اقرا كلام الله تعالى، واضح، انا اقرا كلام الله تعالى. يعني حتى ولو لم ينوي التعبد بالتلاوه، مجرد القراءه وهو مسلم مؤمن انه كلام الله تعتبر قراءته عباده. قال الله تعالى: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني إيش؟ لن تهلك، لن تهلك، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه وتعالى، نعم، يعني ايش؟ يغفر لهم ذنوبهم ويشكر لهم اعمالهم. وما معنى ان الله يشكر لهم اعمالهم؟ يعني يتقبلها منهم ويثيبهم عليها، نعم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد، يعني حفظه إيش؟ يعني هو صعب أن يحفظ، حفظه ضعيف بعض الشيء، لكن يحاول أن يحفظ ويكرر صباحا ومساء، وكلما خشي أن ينسى كرر، فله أجران، يضاعف أجره، نعم، أجر على الحفظ وأجر على الجهد الذي يبذله في سبيل ذلك، نعم. ومن التعبد بتلاوته أن أعظم العبادات وهي الصلاة لا تصح إذا لم يقرأ فيها شيئا من القرآن بإجماع العلماء. في كل المذاهب إذا لم يقرأ شيئا من القرآن صلاته غير صحيحة، بغض النظر عن الخلاف بين الفقهاء هل الذي تجب تلاوته سورة الفاتحة أم غير الفاتحة، الكل متفقون على أنه لا بد من قراءة شيء من القرآن في الصلاة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقراءة شيء من القرآن ركن أساسي من أركان الصلاة، ومن الفقهاء من خص هذا الشيء من القرآن بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، يعني كأنه يقول ما وجدت منه الصلاة، وعمليا وجدت منه صلاة، فهي لا للنفي يعني تنفي الوجود، والأقرب إلى العدم، تنفي الوجود يعني تثبت العدم، والأقرب إلى العدم عدم الصحة، لأن الفعل إذا لم يكن صحيحا كان باطلا، والباطل كالمعدوم، قاعدة فقهية، الباطل كالمعدوم. إذن يعني تقدير لا صلاة لا صحة لصلاة، أو لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أقوى من أن نقدر نعم لا ثواب أو لا كمال أو ما إلى ذلك. على كل حال يعني هذا نتركه للخلاف بين الفقهاء. المهم لا بد من تلاوة شيء من القرآن في الصلاة، والصلاة هي أهم العبادات، فذلك دليل على أن القرآن متعبد بتلاوة. قال ثبوته بالتواتر، من خصائصه أنه منقول إلينا بالتواتر. ما معنى التواتر؟ أي نقل إلينا وثبت لدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق قطعي لا يتطرق إليه شك. أي واحد يريد الآن أن يشككنا في القرآن، خير إن شاء الله، تفضل، ما هو وجه التشكيك عندك؟ قال يعني بدي هذا القرآن غير وبدل، تعال تعال نوجيك أن إيش النسخ التي نسخت أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، وتوجد منها نسخ بفضل الله تعالى إلى يومنا هذا، توجد نسخة كانت في المسجد الأموي إلى عام 1308، إلى عام 1308، ما عليش يأخذوا الأتراك، الله يوفقهم ويقويهم ويقوي دولتهم ويجعل إن شاء الله دول المسلمين كلها إيش على طريقتهم. يا جماعة فهم الحمد لله، إيه كله تعال، هذا القرآن الذي نسخ في أيام عثمان رضي الله عنه، ايتنا بأي نسخة من نسخ المصحف الآن وعمل مقابلة ومقارنة، هل تجد كلمة مختلفة في هذه المصاحف التي بين أيدينا الآن وبين تلك النسخة؟ لا لا ما في، بلا كلام، معنى كتائل الحقيقة. إذن هذا هو القرآن نقل إلينا بالتواتر. يعني إيش التواتر؟ قال فقد نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كثير يستحيل اتفاقهم على الكذب، ونقله عن هؤلاء جمع مثلهم، وهكذا لا يزال المسلمون يحفظونه ويتناقلونه بأعداد لا تحصى. هل يستطيع أحد أن يحصي لنا في هذه الأيام كم حافظ للقرآن في دمشق؟ كم حافظ للقرآن في أي بلد إسلامي؟ ما شاء الله، نحن ذهبنا في الصيف الماضي إلى بعض القرى في محافظة درعا، قرى صغيرة نعم، وكان الاحتفال ب40 حفظوا القرآن، 20 حفظوا القرآن، 50 حفظوا القرآن، نساء ورجالا، صبيانا وبنات نعم. وفي إحدى هذه الاحتفالات علمنا أن إحدى الحافظات حفظت بعد 60 من العمر، حفظت القرآن بكامله بعد 60 من العمر. إذن كم عدد من نقل هذا القرآن في كل زمان وفي كل عصر؟ قد ما عصروا مخهم الذين يريدون أن يشككوا بهذا القرآن ما حيطلع معهم شيء. كما هو معلوم لدى الناس قاطبة، كل الناس يعرفون ذلك، بحيث لا يملك عاقل عنده علم أن ينكر ذلك. واحد عنده علم عنده عقل يستطيع أن ينكر أن هذا القرآن نقل إلينا بالتواتر؟ لا يستطيع. تفضل يا أخي. وين احترقت؟ اي مشان ياخذوها، مشان ياخذوها ويقولون بعدين احترقت. مثلها كثير، مثلها كثير. اظن اليوم يمكن سألني احدهم انه عم يسألني عن المخطوطات وما مخطوطات وما الى ذلك. انتم تقرؤون في مختصر صحيح مسلم في المقدمة، ما قرأتم هذه المخطوطة التي وضعت لكم بعض صور عنها؟ من اين؟ من مكتبة الفاتيكان. والمؤسف اني طلبت من 3 مكاتب، الفاتيكان وبلدين عربيين اسلاميين بلا ما اذكر اسمائهم، فلم اجب الى طلبي الا الفاتيكان. الفاتيكان بعثوا لي نسخة مطبوعة وبعثوا لي ميكروفيلم ايضا، وحطوا لي انه رصيدنا البنك كذا كذا كذا، ابعثنا للكلفة طبعا مرتبطا. ثم قد قرأتم يمكن أن هذه النسخة في الأصل أين كانت؟ في دمشق. كانت في دمشق، وبعضهم قال هي في بخط المؤلف. فهذه يعني أمور كثيرة طبعا، حين يسرقون ماذا يقولون؟ لكن لا نقول عن تركيا سرقت، معلش تركيا ما سرقت. قال أيضا من خصائص القرآن كما جاء في التعريف: وهو المعجزة القطعية الثابتة على الدوام. أي واحد الآن يقول لنا ما هو الدليل على أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول له هذا القرآن. نقول له هذا القرآن. إلا قل له طيب أنت عندك اختصاص باللغة العربية، بروفوسور، أخذ دكتوراه من 20 سنة 30 سنة، بتدرس اللغة العربية وحافظ الشعر والنثر وكل شيء. نعم. طيب ائتنا بسورة في مستوى هذا القرآن، أقصر سورة بمستوى هذا القرآن في تشبيهه وبلاغاته واستعاراته ومعانيه وألفاظه وما إلى ذلك. تفضل ائتنا بشيء من ذلك. إذا هذا الكذاب مسيلمة الكذاب قالوا له جبنا قرآن مثل محمد، قالون إيه؟ راح قال إنا أعطيناك العقعق فصل لربك واصعق إن شانئك هو الأحمق. فأولا سرق كلمات وأتى يعني خربط المعنى رأسا على عقل. نعم. يعني إذا عجز أصحاب اللغة والبيان واللسان عن أن يردوا على هذا التحدي، فمن الذي يمكن أن يرد على ذلك في هذه الأيام؟ نعم. وأقل شيء يعني كما سيأتي معنا يعني من وجوه إعجاز القرآن يثبت أنه هو الكلام الذي أنزله الله تعالى على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وحفظه من أي تغيير أو تبديل. نعم. قال: والتي تقطع بصدق نبوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد تحدى القرآن العرب الذين نزل بلغتهم وهم أهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بسورة من مثله، إن كان الأمر حسب دعواهم، يعني حسب ما ادعوا أنه من كلام البشر. فماذا قال منهم؟ فلم يحركوا ساكنا للرد على هذا التحدي. عم يتحداهم، وهناك دوافع لأن يردوا على هذا التحدي، وما حركوا ساكنا لذلك. نعم. رغم ما لديهم من دوافع تستدعي منهم أن يبادروا إلى ذلك، يعني أن يردوا على التحدي لو كان في مقدورهم. واحد عم يتحدى آخر وفي قدرته أن يجيب على تحدي، يسكت؟ لا يسكت. نعم. وهؤلاء ماذا فعلوا؟ لجأوا إلى السلاح وإلى القتال، وخسروا أولادهم وخسروا. نعم. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني شبيهة به قريبة منه، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم، بل سجل عليهم العجز إلى الأبد حين قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، ما تعبوا حالكم، ولن تفعلوا. نعم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فثبت بهذا أنه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو يعني من خصائصه كما نقل إلينا حفظا في الصدور، فقد نقل إلينا بالتواتر أيضا مكتوبا في السطور. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ثم ارتفع عنه أمر من يحسن الكتابة من أصحابه أن يحضر ما يمكن أن يكتب عليه، أي شيء يتوفر يمكن أن يكتب عليه، ثم أملى عليه ما نزل فيكتبه. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب على الرقاع ونحوها. وإليك مثالا على ذلك، روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى يعني آخر الآية، قال أدعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو فلانا. وفي رواية: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد كان من كتاب الوحي، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية، يعني لم ينزل فيها غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أول ما نزلت نعم ليس فيها غير أولي الضرر. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، وهو كفيف البصر لا يتمكن من أن يخرج إلى الجهاد، فقال: يا رسول الله أنا ضرير. وفي رواية: فشكى ضرارته، يعني أنا لو كنت بصيرا لما قعدت عن الجهاد، كنت أخرج أنا مع المجاهدين، لماذا يكون أجري أقل من هؤلاء المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر، غير أولي يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني اللي عندهم يعني مانع عذر هؤلاء شأنهم شأن المجاهدين، أما يعني أناس آخرون ليس لهم عذر وليس فيهم عاهة ولا مانع من الجهاد وما خرجوا لا حرج عليهم، لأن الجهاد فرض كفاية، لكن ليس أجرهم كالذين خرجوا وجاهدوا. نعم. استنى استنى سوف ياتي هذا، طول بالك عليك. نعم. قال: وهكذا كان القرآن كله مكتوبا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن مجموعا في مجموعة واحدة، لأنه كما ذكرنا أي واحد نزل في الآيات فالنبي عليه الصلاة والسلام فورا يبادر إلى كتابتها، من تيسر وما تيسر معه نعم يأمره بالكتابة، إذن ليس كل القرآن موجودا مكتوبا عند فلان أو عند فلان أو عند فلان، لكن بمجموعه كله مكتوب. نعم. ولكنه نعم أو عند كاتب واحد. ماشي، ما في بيان ها؟ يعني ثم أنت أنا يعني حتى ما يعني طول عن الشباب. بارك الله. قال المطلب الثاني جمعه وكتابته. جمعه وكتابته. معلوم لدينا أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب عن الإسلام. هذا أمر معروف ندرسه في مدارس الابتدائية. كما منع بعض القبائل الزكاة، وكان لزاما على المسلمين وعلى رأسهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتخذوا موقفا حازما في مواجهة هذه المواقف. وعلى كيفه بيقول بالإسلام بيطلع من الإسلام، ينضربوا على رأسه قالوا تعالى أسلم، ها ينضربوا على رأسه قالوا تعالى أسلم. القرآن واضح، نعم، الذي يرتد عن الإسلام يعني هذا كافر، وكفر بعد أن أسلم. ومن بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ما لنا لعب نحن. اي نعم. كي لا يصبح دين الله عز وجل ألعوبة وعبثا. ليش ما في حرية دينية؟ كذابين، عونطجية، سرسرية، أي حرية دينية؟ في حرية دينية. هل نجبر أحدا على أن يدخل في الإسلام؟ لا إكراه في الدين، ها؟ لكن إيش؟ أن يسلم. بعد ما يقول والله غيرت رأيي، قال له اطلع اخرج من ملك الله. لأن أي واحد لا يعجبه دستور البلد الذي هو فيه، أقل ما يمكن أن يفعل معه ما هو؟ أن يخرج من تلك البلد، صح؟ أن يخرج من تلك الدولة. إيه؟ فالذي لا يعجبه قانون الله عز وجل بعدما أعلن قبوله له فليخرج من ملك الله. إلى أين؟ ها؟ إلى التراب. نعم. طبعا لكن هذه وظيفة الحاكم. قال كي لا يصبح دين الله عز وجل ألعوبة وعبثا يدخل فيه من شاء متى شاء ويخرج منه متى شاء، وتسوي النفوس المريضة لذويها أن فرائض الإسلام حسب أهوائهم، واحد يزكي ما يزكي، واحد يصلي ما يصلي، نعم، فتنقض عرى الإسلام عروة عروة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. لاحظ معها العناق لا تؤخذ في الزكاة، العناق هي مسميها السخلة، يعني ولد الأنثى من ولد المعز، سخلة صغيرة يعني، هذه لا تؤخذ في الزكاة. سيدنا عمر رضي الله عنه أمر سعاة الزكاة أن يعدوا السخالة على أصحابها، توالدت الغنم عندهم، قال لهم بتعدون هذول الصغار، قال له يا أمير المؤمنين تعدها علينا ولا تقبلها منا، قال لهم إيه؟ ها؟ يعني من عندهم إيه؟ عنده 40 نعجة، ولدوا 40 نعجة صاروا 121، تجب عليهم ماذا؟ شاتان. شاتان. قالوا طيب ال40 نعاج كبار ودول كم واحدة؟ 71، ها سخال صغيرة، خذ واحدة منه. لا لا، نعدها عليكم ولا نقبلها منكم. اي نعم، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 40 شاتان شات، بكفي عطينا عليكم من 40 ل120، ما بكفي. اذا ايش معنى كلام عمر ابي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا؟ ها؟ يعني هذا للمبالغة. لو منعوني أقل شيء، في رواية ذلك لو منعوني عقالا، لما كانوا يأتون بإبل الزكاة كانوا رابطين إحدى قوائمها بحبل، هذا الحبل إيش؟ عقال. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذا مبالغة في عدم التهاون في دين الله تعالى. نعم، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وهكذا نفر المسلمون لقتال الفريقين، المرتدين اللي ارتدوا كليا عن الإسلام ومانعي الزكاة، المرتدين ومانعي الزكاة، وكان في مقدمة الصفوف أصحاب الصفة. المساجد مو بقى وعجزة، ها مو بقى وعجزة مساجد، المساجد هي مواضع الإيمان والعلم والتقوى والجهاد. نعم، أهل الصفة من هم؟ قال أولئك الذين كانوا يبيتون في زاوية مضللة من المسجد هي الصفة، وكانت وظيفتهم حفظ القرآن والحديث حال السن، والقتال ومقارعة الكفار حال النداء إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. مهمة بسيطة، العلم والجهاد، العلم والجهاد. فكان من الطبيعي أن يقتل عدد من حفاظ القرآن في كل قتال، وكان نصيبهم في حروب الردة ليس بالقليل. ولذلك تنبه عمر الفاروق رضي الله عنه إلى الخطر الكبير الذي سيترتب على ذلك، حرب بعد حرب بعد حرب، يموت الحفاظ والقرآن موزع هنا وهناك، تضيع بعض الصحف، ماذا تكون النتيجة؟ يضيع القرآن. والقرآن موزع هنا وهناك يخشى عليه ضياع شيء من الرقاع، وقد مات من يحفظها، فيحصل نقص في دين الله عز وجل الذي أتم الله تعالى به النعمة على المسلمين بكماله. فبادر عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يلح عليه بتدارك هذا الخطر والقيام بجمع القرآن، ويجيبه رضي الله عنه بعد إقناعه. في أول أمر قال له ذكر كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو والله خير. نعم، بما ألهمه تعالى إياه وفاء بوعده سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، يعني بعدما قتل أهل اليمامة اللي إيش قتلوا في حرب مسيلمة الكذاب، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، إيش يعني كثر واشتد، يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني بالمعارك والمواقف التي ستأتي، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا يقول أبو بكر لزيد، إنه هكذا يقول له عمر. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري بذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، يعني وافقته على رأي. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمع. زيد حافظ القرآن لكن بده إيه؟ يتبعه الصحف. قال يقول زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. لماذا؟ يخشى يعني يغلط له بكلمة كذا، نقص له آية، يعني شو هو المسؤول. قلت يقول أيضا يعني زي: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. من القائل الآن؟ أبو بكر عم يقنع من؟ زيد رضي الله عنه. فلم يزل يقول مين؟ زيد. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه. ما جاء للصحابة: تعال شو حافظ أنت كتاب، شو حافظ أنت كتاب، لا. ماذا فعل؟ أخذ يتتبع القرآن في ماذا؟ في الصحف. نعم، وهو يحفظ. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. نعم، يعني ايش العصب؟ قال جريد النخل واللخاق، حجارة رقيقة، اي شيء كانوا يكتبون عليها. حتى وجدت اخر سورة التوبة مع ابي خزيمة الانصاري. نعم، في رواية خزيمة مع خزيمة، لم اجدها مع احد غيره. ها، هذا سؤالك اخانا، ما الذي وجد؟ لم يجدها مكتوبة. اما حفظ كلهم يحفظونها، الايات كلهم يحفظونها، لكن ما كان يثبت ايش آية من الكتب مما كتب حتى يجدها عند اثنين على الاقل. يجدها عند اثنين مكتوبة على الاقل. قال هذه لم اجدها مع احد غيره مكتوبة لنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قلت أن في رواية أنه وجدها عند خزيمة الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بدل اثنين، ولذلك قبلها زيد رضي الله عنه وأثبتها في الصحف. قال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهكذا حفظ الله عز وجل كتابا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الله يكرمنا وإياكم بحسن القبول والإحسان.